بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 21 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال حديثنا مستمرا على ما ذكره رحمه الله تعالى في الدرس 18 من تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، من تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وذكر رحمه الله تعالى في اللقاء الماضي والذي قبله ما يتعلق بأن الواجب على المسلمين إذا حضر أحدهم الموت أن يكون من حوله يلقنونه الشهادة. ثم تحدثنا في اللقاء الماضي عن ما يتعلق بأنه إذا تيقن موته فإنها تغمض عيناه ويشد لحياه. وذكرنا أيضا أمورا تفعل مع الميت، منها أنه يجرد من ثيابه، وأيضا يغطى كما غطي النبي وسلم بكساء أو بثوب أو نحو ذلك، فتجرد ثيابه ويغطى. وأيضا من الأمور تفعل أنها تلين مفاصله، وأيضا يوضع شيء ثقيل على بطنه لأجل أن لا ينتفخ بطنه، وتغمض عيناه ويشد الإحياء لأجل أن لا يبقى عيناه وفمه مفتوحا بعد ذلك، وتلين مفاصله لأجل أن يكون أرفق في غسيله بعد ذلك. وهذه الأشياء تفعل حالة يقن موته. وتكلمنا أيضا عن استحباب التعجيل في تجهيز الميت، وأيضا عما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بغير ذلك من الاعتداء على الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، حينما توفي ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن النقطة الثالثة. قال: ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم إلا يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم. طبعا هذا ما ذكره رحمه الله تعالى، وهو ما يتعلق بوجوب تغسيل الميت. هذا الوجوب الذي يعني ذكره العلماء إنما هو وجوب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، وإن لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون لأنهم لم يغسلوا هذا الميت. وورد في غسل الميت أحاديث بعضها ضعيف، أن من غسل ميتا فإن الله سبحانه وتعالى يعني يغسل عنه ذنوبه، ومن كفنه فإن الله سبحانه وتعالى يلبسه ثوب الوقار أو نحو ذلك، ومن أنزله في قبره فإن الله سبحانه وتعالى ينزله بيتا في الجنة، وأحاديث يعني حسنة لغيرها أو ضعيفة في فضل غسل الميت. ولكن الواجب على الغاسل أن يستر ما يرى من أحوال هذا الميت، خاصة إذا كانت غير مرضية فإنه لا يتحدث فيها ويكتمها ولا يتكلم عما رآه. وأيضا وردت أحاديث صحيحة في حق المسلم على المسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذه حديث صحيحة ومعناها عام، وفي غاية ما يحتاج المسلم لإخوانه إذا توفى وإذا ذهب عن الدنيا، فإنه يحتاج منهم أن يجهزوه ويغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه. فإذا رأى هذا المغسل شيئا يكرهه فإنه لا يتحدث به، وإنما يسكت ولا يتكلم بما رآه. وإن رأى شيئا يعني فيه علامات حسن الخاتمة من نظارة الوجه وكذلك من بياضه ونحو ذلك، فإنه يتحدث بهذا، لأنه أمر خير ومبارك، ولعل من خلفه من أبنائه أن يستبشرون، يعني أبنائه وإخوانه وأصحابه يستبشرون، وأيضا يقتدون بسيرته إن كانت سيرته حسنة. فغسل الميت من الأمور الواجبة كما قلنا وجوبا كفائيا. وفي قوله المسلم، هذا هو الواجب، المسلم يجب أن يغسل. وأما غير المسلم الكافر فإن غسله أمر جائز وليس واجبا. ويعني كما جاء في الحديث أن علي بن رضي الله عنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة أبيه أبا طالب وهو والد علي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله، قال له اغسله، وهذا على الجواز، يجوز أن يغسل، والحديث عند أبي داود وبعضهم ضعفه لكنه يحمل على الجواز. وكان عهده عليه الصلاة والسلام في الكفار كما فعل في قتل أحد أنهم يدفنون يوارون دون غسل ولا تكفين ولا تجهيز ولا صلاة عليهم لأنهم كفار طبعا، ولا يجوز صلاة عليهم، ولا يجوز أيضا ترحم عليهم ولا الدعاء لهم لأنهم كفار. فالصلاة والترحم والدعاء على الكفار أمر محرم لقوله عز وجل: ولا تقم على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فالصلاة على الكفار لا تجوز، وكذلك الدعاء عليهم كما قال الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فاستغفار إبراهيم لأبي يحمل على أنه أمر استثناه الله عز وجل، وما أخبره بعد ذلك أن إبراهيم تبرأ من أبيه، ما كان هذا الاستغفار إلا لأن إبراهيم وعد أباه ثم بعد ذلك تبرأ من أبيه لأنه كافر. فالصلاة والترحم على الكافر أمر محرم، وأما غسله فهو أمر جائز، أن يغسل ثم يدفن، الغسل جائز، لكن الصلاة والترحم أمر محرم، لا يجوز أن يغسل أو يصلى على الكافر. ثم قال: إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة. طبعا الشهداء كثر كما جاء في الحديث أو الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات دون عرضي فهو شهيد، ومن مات دون مالي فهو شهيد، ومن مات دون أبنائي فهو شهيد. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال: من مات في سبيل، قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، ومن مات في الحرق يعتبر شهيد. فكل من مات بأمر مفاجئ فإنه بإذن الله عز وجل يعتبر شهيد. وكذلك من أصابه الطاعون فمكث في بيته صابرا محتسبا، قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان له مثل أجر شهيد. فالشهداء كثر، من مات في البطن، من ماتت المرأة في حملها أو في ولادتها تعسرت ثم ماتت تكون شهيدة، الحريق، الغريق، الهدم الذي يهدم عليه بناء، حتى ألحق العلماء المعاصرين من مات في حادث السيارة يعتبر أيضا من الشهداء قياسا على الهدم ونحوه. فالشهداء كثر، ولكن من مات شهيدا فإنه يغسل ويصلى عليه، إلا شهيد المعركة. شهيد المعركة الذي يقتل في الحرب، في أثناء القتال يقتل في القتال، سواء كان ثابتا أو فارا هاربا، كان سواء كان قاتل يعني في سبيل الله أو لأجل الدنيا، المهم أنه يقتل في أثناء المعركة، يقتل في أثناء المعركة، سواء أصابته الجراح أو لم تصبه، سواء قتل ثابتا أو قتل موليا هاربا أو قتله المسلمون أو قتله الكفار، لكنه مسلم قتل في أثناء المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه لورود الأحاديث الكثيرة في ذلك. وهنا قال رحمه الله تعالى عليه وسلم: لم يصلي ولم يغسل شهداء أحد، وهذا في عمومه صحيح، لكنه عليه الصلاة والسلام صلى على أحد كما سيأتي معنا بإذن الله في اللقاءات القادمة، أنه صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ويحمل العلماء هذا على أنه دعا لهم. وصلى أيضا على حمزة رضي الله عنه، صلى على حمزة استثناء، قال أنس رضي الله عنه: لم يغسل عليه الصلاة والسلام شهداء أحد ولم يصلي عليهم إلا حمزة. فصلى عليه الصلاة والسلام على حمزة أو على غيره، وهذا الصلاة على بعض الصحابة فإنها تحمل على الجواز، يجوز أن يصلى على الشهداء وليس أمر واجب. وأما غسيلهم فإنه السنة أنهم يتركون، لا يغسل شهيد المعركة لا يغسل لورود الأحاديث الكثيرة، منها حديث كما قلنا عن حمزة رضي الله عنه، ليس عنه وإنما عن حاله، وروى هذا الحديث جمع من الصحابة منهم أنس بن مالك وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام دفن شهداء أحد ولم يصلي عليهم. ومنها أيضا حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن عليه السلام قال يوم أحد لما ساووا الموتى والشهداء ودفنوا رضي الله عنهم، وكان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد لضيق القبور وكثرة القتلى رضي الله عنهم وأرضاهم فهم من الشهداء، فقال عليه السلام: هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. ثم قال مرة ثانية: هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. ثم قال مرة ثالثة: هل تفقد ما حق؟ قالوا: لا. قال: فإني أفقد جليبيبا. فطلبوه فوجده عليه الصلاة والسلام قد مات، وأمامه سبعة من المشركين قد قتلهم. فجعل ينظر إليه ثم ينظر إلى الصحابة وقال: قتل سبعة ثم قتلوه، أنا مني هو مني وأنا منه، أنا من هو مني وأنا منه. ثم يقول الراوي رضي الله عنه أبو برزة: قال: فمد النبي صلى الله عليه وسلم ذراعيه، ولم يكن له فراش إلا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزله في قبره، ولم يذكر أنه صلى عليه أو أنه غسله، وإنما عليه الصلاة والسلام مباشر أخذه ودفنه في قبره. وهذه السنة أن الشهداء لا يصلى عليهم ولا ولا ولا ولا يكفنون ولا تغسل جثثهم، وإنما يدفنون بدمائهم وبثيابهم، لأنه كما جاء في الحديث أيضا أنهم يبعثون يوم القيامة الدم الريح اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا الدم يتحول يوم القيامة إلى مسك، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وجاء أيضا في حديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث أحد الصحابة رضي الله عنهم واسمه شجاع ابن ثابت، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجعلوه قومه هذا جعلوا هذا الأعرابي يحرسوا متاعهم. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قسم للناس، وجاء له هذا الرجل الذي لم يشهد المعركة وإنما كان على متاع القوم، يعني كان حارسا، جاءه نصيبه من القسم من الغنيمة، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا نصيبك. قال: ما أتبعتك على هذا، ولكني اتبعتك لأجل أن أقاتل في سبيل الله، فيصيبني سهم ها هنا، وأشار إلى عنقه، فأقتل. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل، فوجدوه فإذا السهم في نفس المكان الذي أشار إليه رضي الله عنه وأرضاه، فدفنه عليه الصلاة والسلام دون أن يصلي عليه، ولم يذكر أنه صلى عليه، وإنما لفه بثوب واحد وصلى عليه ودفنه دون أن يصلى عليه، بل إنه صلى عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه غسله، وإنما كفنه بثوب واحد وصلى عليه. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إن عبدك فلانا قد خرج مهاجرا في سبيلك، اللهم إني أشهد له بذلك فارض عنه، أو نحو ذلك. فدعا عليه الصلاة والسلام له. فالشاهد أن الصلاة جائزة، الصلاة على شهداء المعركة جائزة، وكذلك تكفينهم بثيابهم، يكفن على فوق ثوبه أيضا أمر جائز، كما جاء أيضا في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في قصة أحد، أن عليه السلام قال: المرأة يعني صفية، وقال: ظننت أن عليه السلام لم يريد أن ترى أخاها حمزة فأدركتها، إلى آخر الحديث. فجاء فيه أنها رضي الله عنها صفية جاءت بثوبين لأخيها حمزة، وقالت: جئت بهذين لأجل أن يكفن بها أخي، تعني حمزة. قال: فطلبنا حمزة فوجدناه قد مثل به، وإذا بجواره رجل من الأنصار قد فعل به كما فعل بحمزة. فيعني يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: فاستحيينا أن نكفن حمزة وأن ندع هذا الأنصاري، أن نكفن حمزة بالثوبين وندع الأنصاري. فقلنا: ثوب لحمزة وثوب لهذا الرجل. يقول: فنظرنا إلى الثوبين فإذا أحدهما أطول من الآخر، فأيهما يكون لحمزة وأيهما يكون الرجل؟ قال: فقرعنا بينهما، جعلوهما بقرعة، ثم يكفن هذا الثوب على ثياب الشهيد وعلى دمائه دون أن يغسل. وإن صلي عليه فأمر جائز، لكن لا يغسل ولا تخلع ثيابه ولا أيضا يزال آثار الجهاد التي أصابت، وإنما يدفن في مكانه في مكان المعركة. أيضا لا ينقل الشهيد، لا ينقل، كما جاء عن جابر أنه أراد أن ينقل أباه وخاله وهو عمرو بن الجموح، ولكن عليه السلام أمرهم أن يعيدوهما وأن يدفن في مكانهم في مكانهم الذي ماتوا فيه، وأن كل إنسان يدفن في المكان الذي مات فيه. هذه هي السنة. فشهيد المعركة لا يصلى عليه استحبابا، وإن صلي فلا مانع. وأما الغسيل فإنه لم يرد في السنة أن الغسيل يغسل شهيد المعركة، وإنما يكفن بثوب واحد، وإذا لم يكفن فلا مانع. وأيضا ورد في حديث مصعب بن عمير في حديث خباب رضي الله عنه، خباب الأرط عن مصعب بن عمير قال، يعني خباب يروي قصة مصعب، قال أن حينما قال خباب رضي الله عنه: قد فتحت لنا من الدنيا ما فتحت، وأخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا يوم القيامة. وقال عن مصعب: قد قتل مصعب رضي الله عنه وهو خير مني، قتل في غزوة أحد، ولم نجد له ما نكفنه إلا ثوبا واحد، إن غطينا وجهه بدت قدماه، وإن غطينا قدماه بدأ وجهه. فأمر صلى الله عليه أن نغطي وجهه وأن نجعل على رجليه الإذخر. الإذخر نوع من ورق الشجر، فيكفن بحسب الطاقة وبحسب الوسع، وهذا كما قلنا من الأمور الجائزة. في أيضا في بعض الناس الذين لا يغسلون، منهم مثلا ممن لا يغسل الحريق، إذا كان تغسيل هذا الذي مات حرقا يؤثر على بدنه ويجعل فيه مثله، فإنه ييمم فقط، ييمم ويجزئه عن الغسل ويكفن ويدفن دون أن يغسل. وكذلك إذا مات رجل وليس ثمة رجال في المكان الذي مات فيه، لا يوجد إلا نساء من غير زوجته، فإنهم لا يغسلون، النساء لا يغسلون الرجل، والعكس. وإذا ماتت امرأة وليس في المكان الذي ماتت فيه إلا رجال، وليس هناك امرأة من زوجاته، فإنهم لا يغسلونه. المرأة لا تغسل رجل، ورجل لا يغسل المرأة كما سيأتي معنا، وإنما يدفن بعد أن ييمم ويصلى عليه ويدفن. فهذه حالات لا يغسل فيها الميت، كما قلنا الحريق، وكذلك إذا مات الرجل عند النساء أو ماتت المرأة عند الرجال ولم يوجد من يغسلهم. وفي حالات لا يصلى على الميت، يعني ذكروا منها السقط قبل أن ينفخ فيه الروح، لو صلى عليه أمر جائز لكنه ليس واجب، لأن سلم لم يروى عنه أنه صلى على ابنه إبراهيم وكان له 18 شهرا، فالغلام الصبي الصلاة عليه جائزة، وهو بإذن الله عز وجل يعني يشفع لقومه، وورد أن الصحابة صلوا على الشهداء. أما من مات شهيدا في غير معركة فأن يصلى عنه، كما صلى الصحابة ورؤساء الصحابة كما يقول العلماء صلوا على عمر بن الخطاب، فيصلى على الشهيد الذي ومات شهيدا عمر لكنه ليس في المعركة، مات في المدينة، فكل شهيد يصلى عليه، وهي سنة الناس رضي الله عن الصحابة أولا ومن بعدهم ثانيا، وعنا معهم بعفو الله وكرمه بعد ذلك، فيصلى على الشهداء عموما. وكذلك من قتل في حد، يعني سواء كان من الكبائر في زنا أو غيره، فإنه أيضا يصلى عليه، كما صلى عليه وسلم على الغامدية وعلى الجهنية، وصلى على ماعز، وصلى على من قتلوا في الحدود، وهذه الحدود تكون كفارة، لأن عمر رضي الله عنه قال أتصلي عليها وقد فعل ما فعل، قال وما يدرك لعمر وأنها قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، وماذا تجد أن جادت بنفسها. فالذي أقيم عليه الحد يعتبر حد بإذن الله كفارة له. أما ما يتعلق بمن عليه الدين، وكما قلنا أن الدين وكذلك الوصية من الأمور الواجبة التي يجب إنفاذها في حق مال المسلم، حق مال المسلم إذا مات، فإن فيه أربعة أمور. الأول إنفاذ الوصية، أولا يبدأ بالوصية في ماله، ثم ينظر في دينه فيقضى، ثم تجهيز هذا الميت بماله، يعني سواء شراء الكفن أو نحو ذلك كما سيأتي معنا، ثم رابعا الورث، يقسم الورث بحسب ما قسم الله عز وجل. فإن كان عليه دين فإنه لابد أن يقضى هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة في بداية الأمر، كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، ويقول صلوا على صاحبكم. في حديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على من عليه دين، حديث سمرة بن جندب، وحديث جابر رضي الله عنه قال قتل منا رجل فقال عليه الصلاة والسلام عليه دين، فقالوا نعم عليه ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، فقام رجل منا يقال له أبو قتادة، فقال يا رسول الله هما علي، فقال عليك وفي مالك، قال نعم يا رسول الله علي وفي مالي، فاستقبل عليه السلام القبلة وصلى عليه، ثم لقي عليه السلام أبا قتادة في الغد في بعض الروايات، فقال ما فعل دين الرجل؟ قال يا رسول إنما مات بالأمس، ثم لقيه مرة ثانية، وكلما لقيه يسأله ما فعلت بدين الرجل؟ فلما قضى قال الآن بردت عليه جلدته. وفي حديث سمر رضي الله عنه أن السلام نادى في ذات الصلاة الفجر، نادى في بعد الصلاة قال هل في القوم رجل من بني فلان؟ فلم يجب أحد، ثم عاد السؤال مرتين أو ثلاث، ثم خرج رجل يجر إزاره في آخر المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تجيب حينما ناديت عليك مرتين أو ثلاث؟ فإني ما أردتك إلا بخير. ثم قال إن فلان قد مات من قومكم، فإن شئت وكان عليه دين، فإن شئتم أن تقضوا عنه لأجل أن تخلوا عنه وعن عذاب الله، وإن شئتم فدعوه إلى عذاب الله. يقول فلو رأيت القوم وهم يفتدونه بأموالهم لأجل أن يقضوا عليه ما كان عليه من دين، لأجل أن يخفف عنه من عذاب الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد حديث كثيرة في هذا المعنى، أن عسلم كان لا يصلي على من عليه دين، ويقول صلوا على صاحبكم. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم عسلم لما فتحت عليه الفتوح قال في حديث أبي هريرة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فهو لورثته، ومن ترك دينا فهو علي. فكان عليه الصلاة لما كثر ماله وكثرت الفتوح الإسلامية وجاءت الغنائم أصبح عليه الصلاة يقضي هذا الدين عن المسلمين ويصلي على من مات حتى لو كان عليه دين بعد أن يقضي دينه، يتحمل هو عليه الصلاة والسلام الديون التي على المسلمين. فيقول الشيخ الألباني وغيره أن السنة أن من عليه دين يقضى عليه من ماله، فإن لم يكن في ماله ما يقضى عنه يقضى عنه من أقاربه، فإن لم يستطيعوا فالدولة تتحمل، هذا هو الواجب أن الدولة تتحمل الدين، فإن لم تتحمل الدولة فلو تبرع رجل من المسلمين فجزاه الله خير أن يتبرع في قضاء دين هذا المسلم الذي مات، وإن لم يكن شيء من ذلك فإن عفو الله عز وجل أوسع. وكما قال عليه الصلاة والسلام من مات ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن الشهيد كان عن من عليه دين، امتناع عليه الصلاة والسلام أن يصلي على من عليه دين كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك أصبح يقضي الدين من مال عليه الصلاة والسلام، من مال الفتوحات الغنائم المسلمين، من مال المسلمين يقضي هذا الدين على المسلمين، ثم بعد ذلك يصلي على الشهيد. وأيضا امتنع عليه الصلاة والسلام أن يصلي على بعض الناس كمن غل من الغنيمة، وكذلك من قتل نفسه، امتنع عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليهما من غل من الغنيمة وكذلك من قتل نفسه. فينبغي لأصحاب الشأن والعلماء والوجهاء وكذلك الإمام الأعظم من المسلمين أن لا يصلي على هؤلاء، هو مسلم لكن لأجل أن يتأدب غيره، فلا يصلي على الفساق ولا على من يعلن يعني بغضه للإسلام وإن كان مسلما، ولا من يجاهر بالمعاصي خاصة من أهل العلم والفضل، لأجل أن يكون عظة وعبرة لغيرهم ترك الصلاة على هؤلاء. وأما الكفار فسبق الحديث أنه لا يجوز الصلاة على الكفار ولا الدعاء عليهم ولا الترحم عليهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع الوباء عنا وعن المسلمين وعن العالمين بحولك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.